الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله أحسن الخالقين وأكرم الرازقين مجل الصادقين ومعظم المتقين ومذل المنافقين. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله أفضل الذاكرين المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المؤمنون، يروي أصحاب التاريخ أن رستم قائد جيوش الفرس في هزيع الليل الثاني، أي في القسم الثاني من الليل، في ليلة من الليالي عندما اكتحلت أعين الجند بالنوم، دعا إلى قبته الفخمة الضخمة رجال حاشيته ومستشاريه وكبار القادة والحكماء في ليلة هادئة هدوء الموت. نظر إلى من حوله وقال: لولا أن الملك يزدجرد أمرني بقتل هؤلاء المسلمين البداة، لكنت استطعت أن أكفي فارس مؤونة الحرب. يعني لو كان يزدجرد لم يأمر بقتالهم لكان عندي طريق أدفعهم بها. فالتفت إليه الهرمزان وكان من كبار القادة وقال: يا مولاي، وهل عندك طريق غير طريقي؟ وهل عندك طريق غير طريق القتل لهؤلاء؟ فصمت رستم برهة ثم قال: إن الحكماء من آبائنا وأجدادنا من أهل فارس علمونا أن الشجاعة نوعان: النوع الأول شجاعة الجاهل بنفسه وقوته، فإنه لا يدرك مدى قوته ومدى عزمه فيتطاول ويستكبر ظله، وذلك كالعنز أو كشجاعة العنز حين رأت ظلها طويلا فظنت أنها تصارع الفيل فأقدمت عليه وحاولت أن تنطحه، والشجاعة التي من النوع الثاني شجاعة الواثق بقوته المتأكد من عزمه، وتلك شجاعة الفيل الضخم عندما تمر العنزة بجانب خرطومه فلا يعبأ بها ولا ينتبه إليها. وهؤلاء العرب البداة المسلمون شجاعتهم من النوع الأول شجاعة العنز الجاهلة بقوتها، لقد كان هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من خيامهم ولا إلى أبعد من بيوتهم، فلما ظهر فيهم هذا الرجل يعني محمدا صلى الله على محمد فلما ظهر فيهم هذا الرجل نفخ في أوداجهم بسحر بيانه وزخرف قوله، فاستطالوا وتشجعوا، وصارت شجاعتهم كشجاعة العنز لما رأت ظلها فانتفخت وأرادت أن تصارع الفيل وأن تنطحه. وهؤلاء العرب كذلك لما نفخ فيهم على حد قوله محمد صلى الله على محمد تطاولوا على فارس، فالتفت إليه جالينوس وكان جالسا وقال: يا مولاي، هذا كلام صحيح، ولكن هل من طريق وهل من سبيل غير سبيل القتل إلى هؤلاء؟ فسكت رستم هنيهة ثم قال، وقد تصنع الحكمة والتبصر والرأي، قال: إن هؤلاء إذا رأوا مدنيتنا وذهبنا وديباجنا وترفنا تضاءل ما في نفوسهم من قوتهم فاندحروا خائبين، وإني مرسل إليهم غدا أكلمهم بشأن الحرب، وليس هدفي هذا، وإنما هدفي أن يروا ما عند فارس من القوة والصولجان والزينة والترف والديباج والدمق. فتتضاءل نفوسهم ويعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمامنا وينهزمون في نفوسهم. فقال الهرمزاني: والله إنه عين الصواب. وقال جالينوس: إنها عين الحكمة أيها الإخوة المسلمون. وما أشرقت شمس الغد حتى كان رسول من رستم إلى سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين رضي الله تعالى عنه يرجوه أن يرسل من عنده من يكلمهم رستم بشأن الحرب، ويستجيب سعد بن أبي وقاص رضوان الله تعالى عليه فورا، وينظر إلى أول جندي تقع عينه عليه، وكان ذلك الجندي ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه. قال: اذهب مع هذا وانظر ماذا يريد رستم. قال المؤرخون: والله لم يوصه ولم يكلمه ولم يحدث، ما أوصف. فالتفت رسول رستم بأبهته الضخمة ونظر إلى هذا الجندي المسلم، ثم التفت إلى سعد قال: أهذا رسولكم إلى رستم؟ فأجاب سعد باقتضاب: أجل، وسيحدثكم عن كل ما تريدون. قال الجندي: فمشينا، وكنت آخذ بخطام جوادي لأقصر شيئا حتى أملئ عيني من هذا الجندي الذي ربط وسطه بسيف بحبل، وأخذ بيمينه رمحا وقفز على فرس عار لا سرج له، ولم يكن ينظر إلا إلى أمامه. قال علماؤنا: كأنه ينظر إلى هدف يريد تحقيقه، فوالله ما التفت يمينا ولا شمالا. قال الجندي: وكنت أهم أن أحدثه بحديث لنقطع ملل الطريق، ولكنني كنت أشعر بهيبة منه فلا أكلمه بشيء حتى وصلنا معسكرا. دخل المعسكر وإذا بسرادق ضخم فيه عشرات الأعمدة قد زينت بالدمقس والديباج، وفرش من أول السرادق إلى صدر الإيوان بساط لم ير له مثيل، موشم بالذهب، مزخرف بأكرم الأحجار، كأن الناظر إليه ينظر أنه في حديقة غناء. فأدرك ربعي بن عامر أن معركته ليست معركة حرب، وإنما معركة استدراج ليعجب بالنعيم والترف والثراء والمال، فتضعف نفسه فيلين، فيرجع إلى قومه ليقول: يا أيها الناس، لا طاقة لنا بحرب فارس، فإن لديها من الديباج والحرير والذهب ما لا عين رأت. ولكن الله سلم أن كان المفاوض ربعي بن عامر الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجند المصطفى من بعده، رحم الله أن لم يكن المفاوض شابا من شباب هذا اليوم، فوالله لرجع خاسئا حسيرا يقول: يا أيها الناس، كيف تستطيعون أن تقاتلوا هذه المدنية المفعمة بالترف والنعيم والزينة والرياش، والتي يأخذ بهرجها بالبصائر والقلوب والعقول؟ أليس هذا حالنا اليوم أيها الإخوة المسلمون؟ أليس شبابنا اليوم يقدس هذه الحضارة التي تساقطت من وراء الحجب ولا يدرك تساقطها إلا خبير بمعاول الهدم الداخلية في نفوس أهلها؟ ولكن الله سلم أن كان المفاوض ربعي بن عامر ولم يكن شاب من شباب هذه الأمة في عصرنا هذا، ولكن من رحمة الله عز وجل أن بدأ الطلائع النور في هذه الأمة تتمثل بشباب أدركوا عن الله ماذا يريد، وأدركوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ، فعوضنا الله عز وجل في فلسطين وفي أفغانستان شبابا يدركون أن هذه الحضارة زائفة وأنها تساقطت أمامهم كتساقط الفراش أمام النور الضخم القاتم. ألم يستطع هؤلاء الفلسطينيون في الحجارة أن يهزموا مدنية إسرائيل؟ ألم يستطع هذا الأفغاني الخشن أن يرد إلى روسيا كيدها إلى نحرها؟ إنه يؤتى له بأجمل الفاتنات إذا كان مصابا في المستشفيات ليغرى، فيحمل جراحه ويفر لأنه يعلم أن هذه لم توضع له إلا ليفتن وبالتالي تسقط مقاومته وتنهار. أدرك ربعي بن عامر عليه رحمة الله ورضو الله هذا، فقرر في نفسه شيئا، دخل السراج فقلب الرمح إلى زجه وأخذ يطعن في البساط هكذا مع تقارب الخطى، جعل خطواته بطيئة حتى يقطع من البساط أكثر ما يقطع، ثم عمد إلى أجمل سارية فربط بها حصانه بقوة فتقطع الحرير والديباج الذي تحت الرباط. ما أريد أن أستعرض، الصورة في التاريخ مذكورة، ما أريد أن أستعرض، ولكن كلمة واحدة أنقلها عن ربعي فقط، وأترك الحوار لمن شاء أن يقرأ الحوار في كتب التاريخ. ماذا جاء بكم؟ هكذا قال رستم، قال: جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. هذا جئ للتوحيد، إخراج الناس. ويعود عند المساء كل إلى معسكره، يعود ربعي إلى معسكره ويعود رستم إلى معسكره ويدعو القادة الذين جلس معهم بالأمس ويخلو بهم، ولكنه بنفسية غير النفسية الأولى، إنه شاعر بالهزيمة مقر بالخيبة، فيجلس إليهم ويقول لهم: هل سمعتم كلاما قط مثل هذا الكلام الذي قاله هذا البدوي؟ ثم قال: والله إن هؤلاء لن تغريهم زينة ولن يأخذوا بقلوبهم بهرج، إن لديهم غاية أسمى من هذا، إنهم لن يغلبوا ولن يقف في وجههم شيء. ثم قال: إن بأيديهم مفاتيح النصر. أقف عند هذه الكلمة، إن بأيديهم مفاتيح النصر. هل كان سلاحهم مفاتيح النصر؟ وأي سلاح إذا قست بأيديهم إذا قسته بسلاح فارس، وأي سلاح في يد الأفغان إذا قسته بسلاح روسيا، وأي سلاح في يد الإخوة الفلسطين في الداخل إذا قسته بسلاح إسرائيل. أبدا، إن بأيديهم مفاتيح النصر. هذه كلمة قالها رستم، فهل نعيها؟ أتدرون؟ كأن ربعي قال له: لقد دخلنا من باب أكبر من باب المادة الذي أنتم به تدخلون، لقد فتح الله عز وجل لنا بابا أكبر وأوسع ندخل به إلى الدنيا فنملكها والآخرة بعد ذلك لنا. ويكتب رستم إلى يزدجرد يستشيره، ويقول يزدجرد: لقد بان عليك الجبن فامض لقتالهم، وشاء القدر أن يقع عليهم فتفنى فارس ويصدق الله وعده لهؤلاء المسلمين فيملكون الدنيا أيها الإخوة وفارس منها. إن بأيديهم مفاتيح النصر. فما هي مفاتيح النصر؟ ما هي هذه المفاتيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه المفاتيح فيما ورد عن أنس في الحديث المتفق عليه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث، أنت لا تقدم إلا إذا وجدت حلاوة الإيمان، لكن متى تجد هذه الحلاوة؟ كثيرا ما يشكو شبابنا: نصلي فلا نشعر بسرور، ونصوم فلا نشعر بغبطة. ويحك، أجعلت الله عز وجل والرسول أحب إليك من كل شيء؟ فعندئذ ستشعر بهذه الحلاوة. علم الله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل شعرنا بهذا نحن، أو هل التزمنا حتى نشعر بحلاوة الإيمان؟ وسلفنا الصالح يقولون: المحبة أن تجعل المحبوب أعلى من كل مصحوب، وهذا مصداق قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أرأيتم، هل نحن نحب الله ورسوله أكثر من كل شيء؟ نخل الجواب إلى أنفسنا، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، لكن أصحاب النبي كانوا كذلك. نعم، كانوا كذلك أيها الإخوة المسلمون. فقد ورد عن حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع أن النبي يريد أن يأتي بفاطمة لتسكن إلى جواره، وكان عنده منازل بقرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي استحيا أن يطلب منه بيتا، فعرف ذلك فأتى فقال: يا رسول الله، هذه منازلي أقرب إليكم من كل بني النجار، ووالله يا رسول الله إن نفسي ومالي في سبيل الله وفي سبيل رسوله، ويعلم الله يا رسول الله أن ما تأخذ من مالي أحب إلي مما تترك. فقال النبي: صدقت، صدقت. هل نحن كذلك؟ لا والله، لا والله، إلا ما رحم ربي وقليل ما هو. هكذا كان حبهم لله عز وجل ولرسوله، أن يستأنسون بالله. ولذلك لما قال الجنيد صغيرا سألوه عن المحبة فقال: رجل ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، يؤدي حقوق مليكه، إذا تكلم تكلم بالله، وإذا سكت سكت لله، وإذا مشى مشى بأمر الله، فتلك المحبة لله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، ثم يأتي السبب الثاني لمذاق طعم الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. هل نحب المسلم لأنه مؤمن؟ أبدا لا، كثير إنما نحب إذا كان وراءه منفعة، ونبغض إذا قصر عنا في منفعة. ولعمري إنها محبة المنافقين أما المؤمن فإنه يحب لله ويبغض لله، لأن أوثق أورى الإيمان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ونماذجهم في هذا عجيبة. يروى عن ابن أدهم أنه خرج في سفر مع بعض نفر من صحبته، فدخلوا مسجدا صغيرا في قرية بعيدة، وكان الليل باردة، فلما نام أصحابه قام إلى الباب، باب صغير، فوقف به يسد الباب حتى الصباح، فسأله ألم تنم؟ فلما ألح وقال لا والله. قالوا لما؟ قال والله الدنيا برد، خشيت عليكم أن يصيبكم البرد فوقفت سارية أسد الباب عنكم. الله أكبر، الله أكبر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون. نعم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ويروى أن أحدهم جاء إلى صديقه قال أعطني 400 درهم فإن علي دين حال اليوم أدفعه، فأخرج له ووزن له 400 درهم. ورجع صاحب البيت يبكي، فقال زوجته إذا كنت لا تريد أن تعطيه وانزعجت، كنت تعلل له بشيء. قل ما عندي، قل ما كذا. فقال والله ما أبكي على هذا، ويحك، إنما أبكي على أنني لم أعرض عليه المال قبل أن يطلب. أعرض عليه المال قبل أن يطلب. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو طريق حلاوة الإيمان كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ونماذج هذا أكثر من أن تعصى، ولكن الوقت ضيق. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر.